أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ وإن عرضتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم له خير وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم للصابرين واصبر ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما وَإِنَّمَا عَقَدْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ واغفر وما صبرك إلا بالله وإن

Thank you. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فضل بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا وَلَا يُطِيعُونَ Thank you. الذي يطعمهم